ازيك يا واد يا حسنين؟ جاي منين؟ انا لسه جاي من اسكندرية وقعدت 3 اشهر اعوم. اشتريتهم؟ خدت الوقعة بكام؟ المدام مش كانت بتقول هتبعت لنا كيك؟ اه رجليك مش الحمد لله خفت؟ بالذمة توفت؟ البقية في حياتك اهو كلنا حنموت وحنروح القبر. كم مت؟ ما انت عارفها زي الجاموسة ولا بيكفيهاش 20 متر؟ دي بقت حاجة تزهق. وايه اللي خلاها تنهق؟ طبعا عيشة طه. هو ده اسمه كلام؟ تتعشى حمام؟ يا بختك يا هناك. يا راجل عيب، هو انا معقول انساك؟ لا بطلت اشرب طنباك. حماتك وقعت من الشباك؟ ده بس اصله استعماك. سلام عليكم يا ولاد. البحر زاد؟ ما عاد ايه؟ انت اطرش؟ بيقول لك راح يصطاد. وداد؟ وداد مين؟ انا بقول فين فؤاد؟ طب مش تقول كده من الاول؟ بيقول لك هيسافر بغداد. لا يا شيخ ما بيقولش عواد، ده بيقول فين مراد. مراد يا سيدي راح مصر الجديدة. فعلا انا بقيت على الحديدة. سعيدة، واحنا لحقنا نشوفك يا راجل؟ مين ده اللي واقف؟ طبعا هو انتوا وراكوا غير المشاكل. المهم دلوقتي انتوا فاضيين الليلة. فكرة جميلة. ده انت اللي 60 نيلة بليه.